أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه طير وألنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير قُلْ وَاشْكُرُوا لَهُ وظلموا أنفسهم ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء خفير قل ادعوا الذين زعموا من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى قالوا الحق قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله.